بسم الله الرحمن الرحيم. حذ الورود وطال فيك أوام، وأرقت وحدي والأنام نيام. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرة والذنوب جسام؟ ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام. وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحبك. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ونحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة، وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة. رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عميم. صور النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن حال الدم، قال: يا رسول الله ربأت أن أريقه على الأرض، فجعلته بين أحشائي حتى يختلط شيء منك بجسدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أبشر، لا تمسك النار أبدا. أعظم رسالة. قال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. قال سعد بن الربيع وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة، قال: وعلى رسول الله السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روح سعد بن الربيع إلى باريها حتى العجماو تشتاق. في الدارم أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل فضم الجذع واحتضنه قال: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى قيام الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحن الجذع من شوق إليك، ويذرف دمعه حزنا عليك، ويجهش بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك. فما لي لا يحن إليك قلبي، وحلمي أن أقبل مقلتيك. صلى عليك الله يا علم الهدى. دار الهداة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لك القلوب، خطبة لفضيلة الشيخ توفيق ابن سعيد الصائغ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، عن أي شيء تظنون أني أحدثكم هذه الجمعة؟ مئات الآلاف من المنابر في شرق عالمنا الإسلامي وغربه لا تتحدث إلا عن موضوع واحد. هدف الخطباء اليوم وهم يصعدون ويرتقون أدراج المنابر حديثهم عن شخصية واحدة، حديثهم عن أعظم إنسان محمد صلى الله عليه وسلم. لن أكون نشازا عن هذا الصف، لن أكون خارجا عن هذه المنظومة. اختلفت مع من اختلفت أو اتفقت مع من اتفقت، سأتحدث عن أعظم شخصية في التاريخ، عن محمد صلى الله عليه وسلم. ما من شك أن الشخصية أكبر من المكان والزمان، وأكبر من المتحدث والمستمع، ولكن وفاء ببعض الحق لا بد أن أتحدث عنه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، ربما تحدث المتحدثون اليوم في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، فينا من يتفق وفينا من يختلف، ولكنني أختلف أيها الإخوة في التوقيت الزماني. لم يكن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام حين دفعته رحم أمه إلى الدنيا فذلك مولد يشترك فيه الناس جميعا. الميلاد الحقيقي عندي أيها الإخوة حين غط جبريل عليه الصلاة والسلام محمدا صلى الله عليه وسلم في غار حراء في رمضان، حين ضمه وغطه عليه السلام، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول زملوني دثروني، حين أنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر. قبل ذلك الوقت بقليل نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، ولما حل المقت ولما حل الغضب بأهل الأرض الذين تنكبوا الصراط وكفروا بالشرائع أذن الله جل وعلا بالميلاد الأعظم، أذن الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عند ذلك كان المولد الأعظم بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربا ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وهدهدت مكة الوسنى أناملها وهزت الفجر إيذانا بإسفار، فأقبل الفجر من بين التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسمار. يا أهل الكتاب، يا أيها الجن والإنس، يا أصحاب الشرائع والشعائر، يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور أزاح الظلمة، أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن الجور والظلم إلى ساحة وبحبوحة العدل، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عمي. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. سنعيش مع محمد صلى الله عليه وسلم، اعذروني، بغير خطة أتدرج بها في الحديث، بغير منطق أنتهجه، الحديث عن حبه عليه الصلاة والسلام. ربما أشرق أو أغرب، أو أتحدث عن تابعي قبل صحابي، ربما تحدثت عن حنين الجذع قبل حنين أبي بكر، اعذروني، ليس في هذه الخطبة ترتيب، لأنه بوح المشاعر وحديث الجنان وحديث القلب، حديث الروح للأرواح يسري فتحمله القلوب بلا عناء. حين نقف في حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه يستعجم البليغ وربما يتلكأ الفصيح، حبه أنطق الحجر وحرك الشجر وأبكى الجذع وزلزل الجبل، حبه جعل الجذع يحن إليه، أفلا يحن محدثكم إليه عليه الصلاة والسلام، أفلا تحنون إليه وقد حن إليه الجذع؟ حاشا، حتى شاع شاعر الخد والقد والنهد نزار حين جاء إلى بيت الله محرما معتمرا، ثم وافى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أمام الحضرة العظيمة يقول: عز الورود، وطال فيك أوام وأرقت وحدي والأنام نيام، يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرة والذنوب جسام؟ ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام، وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحب زحام. الجذع حن إليه عليه الصلاة والسلام، كان قديما يخطب على جذع صلى الله عليه وسلم يتلو عليه الآي ويذكر المسلمين، ثم مرت امرأة فرأت النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، قالت المرأة: ألا نجعل لك منبرا يا رسول الله؟ قال: إن شئتم. فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، وضع المنبر، أول جمعة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم مجافيا الجذع على ذلك المنبر، حن ذلك الجذع وبكى حتى سمع الناس بكاء الجذع، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، رحمته عمت النواطق وعمت الجمادات، عمت البهائم وعمت حتى جذوع النخل، نزل عليه الصلاة والسلام من على منبره فضم الجذع، وسمع للجذع أنين بين حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ذراعيه: يا ليتني كنت الجذع وكنتموه. في الدارم أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل فضم الجذع واحتضنه قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى قيام الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحن الجذع من شوق إليك ويذرف دمعه حزنا عليك ويجهش بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك، فما لي لا يحن إليك قلبي وحلمي أن أقبل مقلتيك. صلى عليك الله يا علم الهدى. ليس الجذع وحده، الجمل يشتكي في حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحمامة الورقاء تطير وتحلق لتنزل بين يديه عليه الصلاة والسلام. من أخبر هذه الكائنات أن النبي عليه الصلاة والسلام هو مجلس الأمن وهو سرة الأمن وهو قبلة الأمن؟ جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف. من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف؟ الحجر حين مر عليه سلم عليه صلى الله عليه وسلم، والطعام سبح بين يديه، وأحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل عليه، وحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فاستوى فوقه لم يتمالك أحد حتى تزلزل واضطرب وكاد يميد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وقال: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق وشهيد. أحد لا يلام فهو محب، ولكم أطرب المحب لقاء. لك الله يا عمر، لك الله يا عمر. حين تأمر على المسلمين عمد عمر فيما يروى عنه، الحديث فيه ضعف كما عند أحمد شاكر، عمد عمر رضي الله عنه إلى ميزاب للعباس كان على طريق الناس فقلعه، قال له العباس: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بيده. انكب عمر وجث على ركبتيه وقال: أقسم عليك لتصعدن على ظهري ولتضعنه موضعه. أي حب خالد الذي كان يعشعش في قلب عمر، أي عاطفة جياشة كان يضيق عنها صدور الأصحاب. هذا الحب الخالد دفع ثابت البناني أن يعمد مرة إلى أنس بن مالك ويقول: اعطني عينيك أقبلهما، إنهما أبصرتا النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضاق هذا الصدر أن يحمل ذيالك الحب. قال: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأشتاق إليك، والله إني لأقدمك على نفسي وأهلي ومالي، وإنني لأكون في أهلي وولدي فأشتاق إليك، أنفتل من بينهم حتى آتي إلى مجلسك، وحتى تكتحل العين بمرآك وتتشنف الأذن بسماع حديثك. يا رسول الله، إني تذكرت القيامة وخشيت إن دخلت أنا الجنة أن أنصرف منصرفا غير منصرفك، تكون مع النبيين والصديقين والشهداء فلا أراك يا رسول الله. عند ذلك نزل جبريل بالوحي من السماء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربت النبي صلى الله عليه وسلم على أكتاف المحب وقال: أنت مع من أحبب. هل تحبون رسول الله؟ قولوا نعم بلسان الواثق الواحد حتى تكونوا في معيته وفي زمرته، وحتى تشربوا من حوضه وتتشنفوا بسماع لذيذ حديثه. ربيعة بن كعب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خدمته وعلى وضوئه يحضر نعله وماءه ووضوءه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة، أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. لم يطلب ربيعة قطعة أرض على شارع فلان ابن فلان، لم يطلب أصفر أو أبيض من متاع الدنيا، هم ربيعة أن يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بزغ نوره وشع نوره وهو في دار الدنيا، فكيف به في الآخرة؟ بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء فتفتقت بالنور أركان الدجى وسعى على الكون الفسيح ضياء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء، صلى الله عليك وسلم. عبد الله بن الزبير حين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل دمه في طس، دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن الزبير وقال له: يا عبد الله، اذهب إلى مكان حيث لا يراك أحد فأهرق الدم هناك. أخذ الطست وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى حيث لا يراه أحد، وبقي حين اختفى عن الأنظار والأعين في معادلة صعبة: الأرض أولى بدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جوف عبد الله بن الزبير؟ لم يتقزز، دفع الطست إلى فمه وشرب الدم، ولعمر الله كأنه لعق ما كان متبقيا على الطست. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن حال الدم، قال: يا رسول الله، ربأت أن أريقه على الأرض فجعلته بين أحشائي حتى يختلط شيء منك بجسدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أبشر، لا تمسك النار أبدا. حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف في بدر، كان سواد بن غزية متقدما قليلا، دفع النبي صلى الله عليه وسلم سواد قليلا وكأنه آلمه، قال: سواد، يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني من نفسك. سواد بن غزية من عامة الناس يطلب القصاص والقود من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي جرأة يا سواد دفعتك أن ترفع عقيرتك في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطلب بهذا الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فما كان من سواد بن غزية إلا أنه التزم بطن الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام تقبيلا ولثما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سواد، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى. يا رسول الله، حضر ما ترى، الحمام والسيف والنصل والموت الأحمر، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم أن تمس جلودهم جلود النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى آخر رسالة بعثها سعد بن الربيع وهو في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في أحد. فقد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ربيع فأرسل زيد بن ثابت يتفقد سعد، فوافى زيد بن ثابت سعد بن الربيع بين القتلة، وعليه ما يزيد على 70 ضربة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح. قال له يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. قال سعد بن الربيع وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة بالجسد الذي أضناه 70 ضربة، قال وعلى رسول الله السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روح سعد بن الربيع إلى باريها. آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. أما جليبيب فآخر العهد بالدنيا أن يحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام حين وجده في القتلى وقال قتل 7 من المشركين، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم وسده التراب وأهال عليه، فكان آخر ما مس جسد النبي عليه الصلاة والسلام جليبيب. بلال لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته بشخصه، ولكنه حضره بأنفاسه بلحظه ولفظه. حين قالت زوجه واكرباه، قال بلال بل واشوقاه واشوقاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه هي آيات الحب على ألسنة المحبين، ضاقت بها ضلوعهم والصدور، أحببت أن أنثرها وأنا محب من المحبين. أرجو بها أن يحشرني الله عز وجل وإياكم في زمرة المحبوب عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا وأكثروا من الصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته. أستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، شكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، يوم مولده عليه الصلاة والسلام هو يوم أن أخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى، وأخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وأخرجهم من دياجير وظلمات الجور والظلم إلى سعة وبحبوحة العدل. ذلك هو اليوم الذي لن ينقضي يوم احتفالنا به أبدا، فإذا انقضت أعيادهم فسرورهم دوما بحب محمد لا ينتهي. اللهم أهدي محمدا صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة وأعظم التسليم. اللهم بلغه صلاتنا وتسليمنا. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا في معيته، واجعلنا من المقتفين أثره. اللهم اجعلنا من أنصار ملته وأتباع شريعته وحملة سنته. اللهم اجعلنا ممن نضرت وجوههم باتباعه صلى الله عليه وعلى آله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر يا رب. وسعت رحمتك كل شيء، سبقت رحمتك غضبك، وغلبت رحمتك غضبك. لا أرحم منك ولا أكثر مغفرة منك ولا أعظم صفحا منك ولا أكبر عفوا منك. نحن عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك. هذه نواصينا المذنبة الخاطئة، اللهم نضعها بين يديك ونعرضها على عفوك وغفرانك. اللهم لا تذر لنا خطيئة في السر أو العلن إلا غفرتها ومحوتها وسترتها وجبرتها وبدلتها وبدلتها حسنات يا أكرم الأكرمين. اللهم نبوء إليك بآثامنا وجرائرنا وجرائمنا، ونبوء بنعمتك علينا، ونعترف بإحسانك إلينا. أنت المنعم المتفضل، أنت المنعم المتفضل، أنت الجواد الكريم، جل جلالك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا ومحوت سيئاتنا. اللهم لا تصرفنا إلا وقد بدلت سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجبرهم وارزقهم، اللهم وسع معيشتهم، اللهم أسعد خواطرهم، اللهم كفر سيئاتهم وارفع درجاتهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم اشف سقيمهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اشف مريضهم. اللهم إنا نسألك لهم الدرجات العالية. اللهم كما كانوا سببا في خروجنا إلى الدنيا، اللهم واجعلنا سببا في بلوغهم عاليات المراتب. اللهم اجعل منزلتهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم، اللهم استعملنا في خدمتهم، اللهم وطئ أكنافنا لهم، اللهم واجعلنا من خدامهم، اللهم وارزقنا دعوتهم وأسعدنا برضاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم. اللهم وسع لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم افتح لهم في قبورهم حتى يأتيهم من روح الجنة وريحانها. اللهم من كان منهم في ضيق وعسرة فبدل ضيقه وعسرته إلى سعة يا رب العالمين. اللهم بلغهم دعاءنا، اللهم أسعدهم بشفاعتنا، اللهم انفعهم بدعائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. إلهنا اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم قيض من يدعو دعاءنا ويلح إلحاحنا ويسأل مسألتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تخفضنا، وزدنا ولا تنقصنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اعطنا ولا تمنعنا. إلهنا صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. إلهنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. اللهم حبب إلينا طاعتك وبغض إلينا معصيتك، حبب إلينا ما تحب وبغض إلينا ما تبغض يا رب العالمين. اللهم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك. اللهم اجعل محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا وأموالنا وذرياتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من رامنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من كادنا فكده، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أدخلنا في ضمانك واجعلنا في أمانك، نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار، نعوذ بك من شر طوارق الليل وفواجع النهار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. إلهنا أنت أرحم بإخواننا منا، وأنت أرأف بهم منا، وأنت المطلع على حالهم، لا يخفى عليك شيء من أمرهم. نسألك وأنت أبر وأرحم وأعز وأكرم، يا من لا يرد السائلين ولا يخيب الطامعين، نحن العبيد أبناء العبيد الأرقاء الأرقاء أبناء الأرقاء، الضعفاء أبناء الضعفاء، الفقراء أبناء الفقراء. توكلنا عليك وألجأنا الظهر إليك وفوضنا الأمر إليك رغبة ورهبة إليك. اللهم وكلنا رجاء فيما عندك، نسألك أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق. اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم واجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا. اللهم وفق قادتنا المجتمعين والمؤتمرين، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم أجر الحق على ألسنتهم وفي قراراتهم، اللهم أجر الحق على ألسنتهم وفي قراراتهم، اللهم أجر الحق على ألسنتهم وفي قراراتهم. آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم اجعله أمارا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهي عنه. اللهم وفقه وإخوانه ووزراءه لما تحب وترضى، وقيض له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء والفساد يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته. أنتج هذا العمل دار الهدى للإنتاج الإعلامي، هاتف 668-98-92، 668-98-93، فاكس 668-98-95.